قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر في الباب السابق ما وأورد ما يتصل بالتخويف من الشرك والوقوع فيه، وكان قبل ذلك ذكر فضل التوحيد وقبله وجوب التوحيد، فكأنه رأى من المناسب أنه بحاجة إلى أن يفسر التوحيد ولا إله إلا الله، وهذا من قبيل المترادف، فإن التوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تعني التوحيد، فهو يريد أن يبين تفسير هذه الكلمة العظيمة التي هي شعار الدخول بالإسلام والخروج من الظلمات إلى النور، والخروج من النار إلى الجنة، والخروج من إباحة دم الإنسان وإباحة ماله وعدم عصمته إلى أن يكون معصوم المال والدم بهذه الكلمة العظيمة. لكن هذه الكلمة فيها إجمال، التوحيد ماذا يعنى بالتوحيد؟ ماذا يقصد بالتوحيد؟ هل يا ترى مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله يسلم له التوحيد؟ أم هناك لوازم، هناك مقتضيات، هناك شروط؟ لأن الإسلام والأحكام تؤخذ من جملة النصوص، لا يجوز الانفراج بنص والتعلق به وترك النصوص الأخرى وتعطيلها. فالمؤلف حشد هذه النصوص أو شيئا منها وجمعها ليفسر كلمة التوحيد، حقيقة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، فأورد 5 آيات، منها قول الله تعالى في سورة الإسراء: في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبل هذه الآية قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فالمؤلف أورد هذه الآية ليستعين بها على تفسير التوحيد ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهذه الآية، هاتان الآيتان من سورة الإسراء، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها النبي قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون من دون الله من يدعون من ملائكة، من أنبياء، من صالحين، من أولياء، من أصنام، من هؤلاء ومن من دونهم، كما ورد في التفسير عن عدد من السلف رحمهم الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دونه ادعوا هؤلاء، ومنهم عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام والعزير ويغوث ونسرى ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ممن يشرك به، ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ما من أحد منهم يستطيع أن يكشف الضر إذا أصابكم أيا كان نوع الضر، ولا تحويله من حال إلى حال، منكم إلى غيركم إلى أعدائكم إلى، لا يحولون شيء، فلا يستطيعون شيئا من ذلك. هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ادعوهم إن كنتم صادقين ليكشفوا عنكم الضر. ثم بين سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين المشرك بهم من دون الله من الملائكة ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الصالحين، أولئك ما هي حالهم؟ حالهم يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم مشغولون بأنفسهم يبتغون، أن يطلبون، يبتغون عند ربهم الوسيلة، وسيلة القرب إلى الله، وسيلة المحبة بالأعمال الصالحة وما شرع لهم. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين، حالهم أنهم مشغولون بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في القرب إلى الله، فإذا كان هم يبتغون إلى ربهم وسائل أعمال الصالحة مشغولون عنكم، فالمشغول لا يشغل، وهم بحال ليسوا بحال يستطيعون أن يستجيبوا دعاءكم ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه مقامات ثلاث كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. مقام المحبة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فابتغاؤهم إلى ربهم الوسيلة دليل المحبة، لأنك لما تتقرب إلى الله كما في الحديث حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان العبد يتقرب إلى الله بالوسائل الصالحة من الصلوات والصيام وصلة الرحم والصدقات وغير ذلك من الطاعات، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا جمعوا بين المحبة والرجاء والخوف، وحياة الإنسان لا تكاد تخرج عن هذه الأشياء الثلاثة، بين خوف ورجاء ومحبة. ما يرد من أوصاف وأنواع في الغالب ترجع إلى هذه الثلاثة، فجمعوا هذه الثلاث المقامات. إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذا بيان لأن المدعوين من غير الله سبحانه وتعالى لا يملكون لأنفسهم شيء، فلا يجوز أن تشرك مع الله أحدا. من تفسير التوحيد أن تحقق العبادة لله، ومن تحقيق العبادة ألا تشرك معه أحد بحال من الأحوال، إن كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل، فضلا عن من سواهما من الصالحين والأولياء، فضلا عن الجمادات من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار التي يتبرك بها وغير ذلك. فهذه الآية استشهد بها المؤلف ليبين تفسير هذا التوحيد وهذه الكلمة العظيمة. ثم أورد الآية التي سمعتم، وهي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية أوردها المؤلف أيضا ليبين تفسير التوحيد، وأن مما يدخل في التوحيد الطاعة، الطاعة وأيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة من غير توسيط أحد. فالله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم. الأحبار هم العلماء، تطلق على العلماء حبر أو حبر بالكسر، وبحر أيضا على العالم الكبير يقال بحر. وابن عباس رضي الله عنهما ورد: حبر هذه الأمة، وهو العالم الكبير النحرير المحرر المحقق الذي يقلد ولا يقلد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم العباد أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فالأحبار العلماء يتابعونهم متابعة عمياء، متابعة عمياء، مجرد ما يفتي العالم ويقول، وهو يعلم أن هذا العالم ليس على منهج سليم ولا يستدل بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، بل يتبع الهوى كما حذر عليه الصلاة والسلام من الأئمة المضلين، من الأئمة المضلين. ورهبانهم، الرهبان العباد، فهم يتعلقون بالعباد باعتبار أنهم طبقة يعني زاهدة منزهة زهدت في الدنيا، فيلقون إليهم بحاجاتهم، فهم يتقربون ويتوسلون بهؤلاء العباد، ويتابعون ويطيعون العلماء من غير طاعة الله ورسوله. ولذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية عليه وسمعها، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، لأنه كان في النصرانية قبل أن يسلم، قال: ما عبدناهم؟ قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحرام الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فهذه عبادتهم، هذه عبادتهم. فإذا كان العالم الضال يتقحم الأحكام وشرع الله ولا يبالي، فيحل الحرام ويحرم الحلال هكذا من غير تحرير ومن غير اجتهاد ومتابعة للأصول، بل مجرد الهوى أو كما يعبر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله علماء الدولة لا علماء الملة، أو كما يعبر الشيخ الإمام الفقي حامد الفقي العلماء الرسميون، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء ابتليت بهم الأمة الإسلامية أو كثير من بلاد الإسلام بهؤلاء العلماء الذين يرون الشرك والكفر وساكتون، ويرون الحاجات المحرمة صريحا ومع ذلك تنطلق منهم الفتاوى، نسأل الله السلامة والعافية، بدون تمحيص وبدون اجتهاد. أما إذا كان مجتهدا حتى ولو أخطأ فإنه كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده وأجران للإصابة والاجتهاد. إذا كان العالم يجتهد ويبني على الكتاب والسنة صراحة فهذا من علماء الملة ومن علماء الأمة ومن الذين لهم أجرهم. أما الآخرون نسأل الله السلامة والعافية فهؤلاء ممن حذر منهم، وهؤلاء يخشى أن يكون تصدق عليهم الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فانظر كيف فسر الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة بالطاعة في الحلال والحرام من غير دليل أو دليل متعسف متكلف، والحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الحاكمية هذا من التوحيد الذي يجب القول به، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، لا حكم إلا لله سبحانه. لكن العلماء يجتهدون في تطبيق الأحكام، يجتهدون في تطبيق الأحكام واستنباطها، يصيبون ويخطئون. أما أن تؤخذ الأحكام إما من مجرد الهوى، والله تعالى قد حذر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أو تؤخذ من ملة الكافرة كما هو الشأن الآن في كثير من بلاد الإسلام، ابتليت بأخذ القوانين واقتباسها من القوانين الأجنبية الكافرة. فهؤلاء الذين نسأل الله لهم السلامة والعافية من قضاة في بلاد الإسلام ومن مشرعين أو مجالس تشريعية أو مجالس نواب كما تسمى، وتجدهم يشرعون وبناء على اقتباسات من القوانين الأجنبية، هذا خطر، قد يكون كفر، قد يكون كفر يوقعهم بالشرك، فلا تنفعهم كلمة لا إله إلا الله. المؤلف يريد أن يصل إلى هذا، أن مجرد كلمة لا إله إلا الله والصلاة والصيام لا تنفعك ما دمت تخل بجانب من جوانب التوحيد. فمن يشرك بالله في أسمائه أو صفاته أو في ألوهيته وفي طاعته ويترك طاعة الله عمدا قصدا عنادا فلا تنفع كلمة لا إله إلا الله ولا صلاته ولا صومه. فالمؤلف يريد أن يبين هذا الأمر ويوضحه، لأن الناس ابتلوا بهذا في عصره رحمه الله، ولا زال إلى الآن كثير من بلاد الإسلام بحاجة إلى تبين هذا الأمر. والمسيح ابن مريم كذلك، فاتخذوا المسيح هذا واضح جعلوه ثالث ثلاثة، فالله سبحانه وتعالى بين لهم وأوضح وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه وتعالى عما يشركون، فبين أن طاعتهم لأحبارهم وتعلقهم برهبانهم شرك، فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون من هذه الطاعة العمياء والتقليد الأعمى الذي يدخل في حيز الشرك، لكن قد يتفاوت من شرك أكبر إلى شرك أصغر بحسب حال المبتلى في هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية أو هاتان الآيتان أيضا يستدل بهما المؤلف رحمه الله على تفسير التوحيد وتفسير كلمة لا إله إلا الله، وأنها لا تتم بمجرد قول هذه الكلمة إلا أن نتابع أبا الأنبياء وإمام الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله إنني براء هذه بمعنى لا إله، وإلا الذي فطرني إلا الله إثبات، تقدم النفي والإثبات بعد أن أثبت وأخلص البراءة من معبوداتهم مما يعبدون من الكواكب والشمس والقمر وغير ذلك من الأصنام والمعبودات، بيّن أنه لا يعبد إلا الذي فطر، إلا الذي فطر. فهذا أيضا يعني استشهاد بموقف إبراهيم أو ذكر هذه الآية كأنه نوع إشارة إلى كفار قريش. أولا أنتم قريش من سلالة إبراهيم عليه السلام أبوكم، فأنتم من سلالته، وهو عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه، فلماذا تتابعون الآباء أنتم؟ لماذا يقول أبو طالب لا يرغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا هذه المتابعة؟ إذا كان أبوكم وسيدكم وأبو الأنبياء عليه السلام أعلن براءته من أبيه وقومه، ولذلك كان أمة، لأنه واجه قومه جميعا، واجههم أباه وقومه واجههم، فهو أمة، لأنه يقابل هذه الأمة الضالة فهو أمة الحق وهم أمة الباطل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون. إذن يا معشر كفار قريش ينبغي ألا تقلد الآباء، فالمسألة ليست مسألة آباء وتقديس آباء بقدر ما هي متابعة للحق. إن كان الحق مع الآباء فبها ونعمة وحبا وكرامة، وإن كان ليس معهم فينبغي الانصياع للحق وترك ما عليه الآباء والأجداد. وهذا ما ابتلي به أيضا كثير من الناس في مثلا في السنن في البدع، يتركون السنن لأن الآباء ما كانوا يعملونها، ويقتحمون البدع لأنهم وجدوا آباءهم هكذا. وهذه مقولة المشركين كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم على سنن الآباء العمياء، سنن عمياء لا عن تبصرة لا عن بصيرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى الله على بصيرة ليس على طريقة عمياء، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها منهم من يرى أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله والضمير أيضا أو العامل الفاعل في جعله الله سبحانه وتعالى، والضمير يعود إلى من يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن يقول الإسلام الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام أو جعل كلمة التوحيد، وهذه كلها ترجع إلى أمر واحد. فإبراهيم عليه السلام معروف أنه دعا ربه وأوصى بنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعقبه الله استجاب له هذا الدعاء وجعل الإسلام وجعل التوحيد في عقبه. وأيضا لما دعا ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فكما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله الله إن إبراهيم استجاب له الله سبحانه وتعالى هاتان الدعوتان، عندما دعا أولا إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أي اجعل الإمامة في ذريتي، فالله سبحانه وتعالى قيد هذا الإطلاق وقال لا ينال عهد الظالمين. وكذلك لما دعا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكذلك في الآية الأخرى أيضا تدخل في هذا المعنى وجعلها كلمة، وفي آية أخرى في قول الله تعالى لما دعا أن تكون كلمة التوحيد أيضا في ذريته وعقبه، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، استجاب دعاءه وجعلها في الجملة في ذريته، فلا يخلو الدين والإسلام من ذرية وعقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية أيضا يفسر بها جانب من جوانب التوحيد ومن كلمة التوحيد، وهي مسألة المحبة ومسألة اتخاذ الأنداد. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أي من غير الله أندادا، والند هو الشبيه والمثيل والنظير، مع أن هؤلاء لا يرقون بحال من الأحوال أن يكونوا أندادا لله، لكن هؤلاء الكفار المشركون لما اتخذوهم بالمحبة وصاروا يحبونهم كحب المؤمنين لله، على ما ذكر من تفسير لهذه الآية، يحبونهم كحب الله أي كمحبتهم لله أو كحب المؤمنين لله. على أي وجه كان، لما كان هؤلاء المشركون يتخذون هذه الأنداد من الأصنام، من الأولياء، من الصالحين، من غير ذلك مما يتعلقون به ويحبونه ويرجونه ويخافونه، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى جعلهم في عداد المشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، وإلا في الحقيقة كما يرى بعض المحققين أنه لا يمكن أن يكون عند هؤلاء المشركين حب لله سبحانه وتعالى، بل حبهم أفرغوه كله في هؤلاء الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآيات: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا مصير المشركين، مصير الكفار الذين بين في أول آيات أنهم يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا للأسف واقع في كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين وينحرون عندها وينذرون ويحلفون بها، وكما يقول بعض المحققين إنك لو استحلفته بالله لحلف لك صادقا أو كاذبا، أما إذا قلت احلف بشيخك بوليك ما يمكن أن يحلف إلا صادقا، لا يجرؤ أن يحلف كاذبا، يجرؤ أن يحلف بالله كاذبا. أليس هذا من تعظيم الولي وعدم تعظيم الله جل جلاله؟ أين إسلام القلب لله؟ ما أسلم قلبه لله كما أمر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه، لما وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام قال: يا رسول الله والله ما أتيتك إلا وقد حلفت بعدد أصابعي، ونشر يديه بعدد أصابعي ألا أتيك، لكنه أتى. فبالذي بعثك، لماذا الله بعثك، لماذا بعثك؟ قال عليه الصلاة والسلام: بعثني بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك إلى الله، وتوجه وجهك إلى الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. إذن هذا الإسلام، هذه كلمة التوحيد، تسلم قلبك إلى الله. ووصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، فلا بد أن تسلم وكذلك توجه وجهك إلى الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، أيضا هذا من دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وفي حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الأرض. صوا أي علامات، علامات تدل عليه، تدل على الإسلام. إن للإسلام صوا ومنارات كمنارات الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه علامات على الإسلام، هذا تفسير التوحيد، ما هي مجرد كلمة يقولها ويريد أن يعصم بها ماله ودمه، ويأتي الشركيات والكفريات التي تنقض كلمة التوحيد وتنافيها، فتكون هذه الكلمة يقولها عن غير علم وعن غير إخلاص وعن غير محبة وعن غير يقين، مع أن هذه من الشروط التي استقرأها أهل العلم، وأن كلمة التوحيد لا بد أن يقولها عن علم ويقين ومحبة وإخلاص وعدم المنافي الذي ينافيها أو يعارضها. فانظر هذه العلامات التي بين منها، قال من ذلك، ما أوردها صلى الله عليه وسلم على الحصر، بل قال من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذه من علامات الإسلام ومناراته. فإنعم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا تفسير منه عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة، كلمة التوحيد. وهذا هو حديث أبي مالك الأشجعي عند مسلم وغيره. فأبو مالك الأشجعي رضي الله عنه يروي عن أبيه طارق بن أشيم. فأبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنهما، يروي عن أبيه هذه الكلمة وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهنا ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا بد من قرينتها، وهذا نجده في كتاب الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد. أما مجرد أن تقول لا إله إلا الله والأصنام من حولك تعبد ويركع لها ويسجد وينذر لها وينحر ولا تتبرأ منها كما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما حققت هذه الكلمة؟ ما حققتها؟ أين الغيرة على محارم الله؟ أين إخلاص العبادة لله؟ أين الخوف من الله؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن تعلن البراءة الكفر. فما قال ما تعبد وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من إعلان البراءة والبعد عن ذلك. إن لم تستطع فهاجر، اتركهم، ضحي بالأرض وضحي بالمال وضحي بالولد من أجل محبة الله سبحانه وتعالى والغيرة على توحيده. أما أن تجلس وإلا فجاهدهم كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد. أما أن نبقى هكذا والأصنام من حولنا والأوثان والقبور والأولياء وهذه الخرافات والخزعبلات التي قد تصل إلى الشرك الصراح، شرك صراح مخرج عن الملة، ما الفائدة؟ يخرج من المسجد ويأتي عند القبر يسأله ويدعوه، ما هذا؟ يفسد الأول بالثاني وينقض الأول بالثاني. إذن هذا تفسير كلمة التوحيد بهذا الحديث، حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من إعلان الكفر والبراءة، والبراءة من الكفار، البراءة من الشرك وأهله. حرم، إذن هذه العصمة، يعصم ماله ودمه، لا يجوز التعرض لماله ولا دمه، لكن لا بد من تحقيق هذا. فإذا انتقضت فدمه وماله حلال، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إلى متى؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى قال جل جلاله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إذا لا تتحقق إخوتهم لنا ولا نخلي سبيلهم ولا نترك أذيتهم إلا أن يتوبوا من الشرك، يتوبوا من الشرك، إما بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإذعان أو الاستسلام، الاستسلام للمسلمين، وإن لم يؤمنوا تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء. فإما أن يؤمنوا ولهم ما للمسلمين من الحقوق، أو يستسلموا للمسلمين وينقادوا بصغار وذلة فيبقون على كفرهم وتؤخذ منهم الجزية. وأيضا في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، لا ينبغي أن ينازع في دين الله حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك، أو الفتنة فتنة المسلمين في دينهم من المشركين، يعني فتنة الشرك بأن الكفار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعذبونهم على إسلامهم، فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى لا يفتن أحد في دينه ولا يعذب ولا ينال منه. وهذا علامة الاستسلام لله، إما الاستسلام التام بالقلوب والقوالب فبها ونعمت، أو الاستسلام بالقلوب وبالأبدان فقط وبقاؤهم على نصرانيتهم أو يهوديتهم أو شركهم مع أداء الجزية والاستسلام للمسلمين والإنصياع لهم، وحسابهم على الله. هنا أيضا هناك أمور أخرى يعني معروفة، هناك لا يعني هذا أن حسابهم على الله كل شيء، هناك حساب في الدنيا لا بد منه، مثل حقوق الناس. يعني هو يقول لا إله إلا الله مثلا، وكفر بما يعد من دون الله، وأقام الصلاة وآت الزكاة، ما نقول هذا حسابه على الله؟ لا، بعض الناس يحتج بهذه الآيات ويقول اترك العصاة واترك الظلمة. لا، الرسول عليه السلام والله تعالى شرع لنا شرائع لتأخذن على يد الظالم، والقصاص وإقامة الحدود هذه لا بد منها، واجبات، ومن أنكرها فهو كافر. إذا أنكر هذه الأحكام كافر، خارج عن الإسلام، الذي يقول هذه الأحكام لا نبالي بها ولا نطبقها وحسابهم على الله، هذا إخلال بالدين وخروج عن الإسلام. إنما حسابهم على الله فيما يتصل بحقيقة ما يعتقدون، هل أسلموا حقيقة ظاهرا وباطنا فهم إلى الجنة، أو أسلموا ظاهرا وهم منافقون فتعصمهم هذه الكلمة وهذا الظاهر، يعصم دماءهم وأموالهم في الدنيا، لكن حسابهم عند الله في النار لأنهم ليسوا صادقين بما قالوا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. هذا عود من المصنف رحمه الله، وطريقة في التأليف أنه يعود ليلخص المسائل فوائد التي فيما أورد من النصوص، فمنها يعني تفسير كلمة التوحيد كما ورد في آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون من أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه الكلمة مثل ما ذكر وأوردت من كلامهم رحمه الله مفسرة لمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا بد من إخلاص العبادة لله، ولا يشرك معه أحد، لا من ملك ولا من نبي، فضلا عمن دونهم من الأولياء والصالحين. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. فهذا من المؤلف رحمه الله أن الطاعة العمياء طاعة العلماء من غير اجتهاد منهم، وليسوا أهل الاجتهاد يتخبطون، وعلماء الهوى والضلال هؤلاء طاعتهم على هذه الصفة من جنس طاعة علماء النصارى واليهود لعلمائهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا يعني اتخذوهم أرباب، وأنه شرك، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا أيضا يعني هذه الآية كما بين في موضعه دالة على تفسير التوحيد والمقصود منه، وأنه لا بد من البراءة من الكفار ومن أهل الشرك، وأن كلمة التوحيد دالة على هذا، جامعة بين الإثبات والنفي، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى والعبودية المطلقة له في من جميع الوجوه، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، وعدم متابعة الآباء في ذلك أو تقليدهم. ومنها آية البقرة في الكفار الذي قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ لا حول ولا قوة. فهذا أيضا أمر عظيم. يعني الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهذه بينت أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا التفسير على ما ذكرت أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، والمؤمنون أشد حبا لله. لا يمكن أن يرقى حب أصحاب الأنداد لأندادهم إلى حب المؤمنين، لأن حب المؤمنين لا حب خالص في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في كل الأحوال. بينما أصحاب الأنداد يحبونهم إن حصلوا مطلوبهم أحبوهم، وإن لم يحصلوا كرهوهم تغيروا نحوهم. فهي حب مصلحة، مصلحة وتحقيق مطالب. فلذلك يتنقل من إله إلى إله، ومن ولي إلى ولي، ومن معبود إلى معبود، بحسب ما يحصل من المطامع. أما المؤمن فهو ثابت في محبة الله، ما يؤثر عليه لا مرض ولا فقر ولا تغير أحوال، لأنه يسلم بقدر الله، وأنه عبد لله مستسلم لله، فيحبه في كل الأحوال ولا يتأثر حبه بما يطرأ عليه. قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا كما يعني ذكر المؤلف رحمه الله، يعني هذا الحديث يبين أن المسألة ليست مجرد تلفظ، لأن هناك للأسف من يعني يلتبس عليه الأمر ويقول: ما دام هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فلا يجوز التعرض لهم، مع أنه في حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا إذن ليس مجرد أن يقول لا إله إلا الله، هناك صلاة، هناك زكاة، هناك حقوق، وأيضا وردت أحاديث فيها أعم من هذا وأشمل، وأن يقول بكل ما أو يؤمن بكل ما جئت به كما في ألفاظ أخرى. إذن لابد من هذه الأمور. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، لا ينبغي. لابد من الإسلام والإيمان بكل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، الصحابة أنفسهم وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه كان اعترض، قال: كيف تقاتل الناس يقول وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وتعلق بالحديث ولم يكن كما يقول أهل العلم، ما كان عمر رضي الله عنه على علم ببقية الحديث الذي هو من مرويات ابنه عبد الله، ومن مرويات أبي هريرة وابن مسعود. كيف تقول والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله؟ فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، إنها لقرينتها، وإنها لحق المال، وإنها لحق المال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا بحقها، والمال من حقها، الزكاة من الحق الذي يجب أن يقاتلوا عليه. فعمر فيما ورد عنه قال: فما هو إلا أن رأيت أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر للقتال فرأيت أنه الحق، أن الحق معه وتبين. وهذا أتى موافقا للأحاديث التي كما يقول بعضهم لم تكن لا عند أبي بكر في ذلك الموقف ولا عند عمر، يعني لو كان عند عمر ما اعترض، ولو كان عند أبي بكر ما ذهب يلحق الزكاة بالصلاة ويقيس عليها، لا، بين له، قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. فهذا من الاستنباط منهما أو من أبي بكر رضي الله عنه الذي وافق فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أعلن الحرب رضي الله عنه، أعلنها على هؤلاء، معناهم يقولون لا إله إلا الله، ما نفعتهم، ما عصمت دماءهم ولا أموالهم. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. والله لا ينقص الدين في لفظ آخر، لا ينقص الدين وأنا حي. فهذا مما يدل على تفسير كلمة التوحيد، وأنها ليست مجرد كلمة تقال فارغة من المعاني والالتزامات والمقتضيات، لا، بل لها معاني وشروط والتزامات لا تتم إلا بتحقيقها وامتثالها.